هنا القاهرة. ذكريات. افتح يا سمسم. مين؟ سلامة. اهلا سلامة. نجيب قهوة. خيرك وعيد. نجيب شلتة عشان ترتاح. خير مرتاح. لا ولا شاك. شفت ليه؟ ربنا عايز كده، عمل كده. خلاص خلاص خلاص، نشتغل بقى. حاجة حلوة قوي. بس اسمع سمارة. طريق، وسع طريق اللي طالع. صديقي المستمع، مع ذكريات الإذاعة، إعداد وتقديم سوسن سعيد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا في لقاء جديد نستعيد فيه معا أحلى الذكريات الإذاعية. في برنامجنا اليوم هنسمع عمل من اعمال المخرج الرائد عبد الوهاب يوسف الذي قدم لنا احلى البرامج الغنائيه، واخترنا له اليوم من بين اعماله ملاح النيل. ملاح النيل تصوير منغوم لحياه الملاحين وما يصادفهم عندما تقصف الطبيعه وعندما تلين. ملاح النيل كتبه طاهر ابو فاشا، الحان احمد عبد القادر، واشترك بالغناء محمد انديل احمد عبد القادر، وأخرجه لنا منذ أكثر من 40 عاما المخرج عبد الوهاب يوسف. التجربة يهدي الهوى يبقى نسيم ويروح عذابه. الدب غمزة عيب تغير الجو وتلبدت السماء بالغيوم وعطف العاطف وعوت الرياح. اذا فليطوى الشراع وليصدر الربان اوامره وليصدع الرجال، لقد جد الجد وحان وقت العمل. بعد رحلة طويلة عاد الركب الصغير إلى القرية، ولمحت الفتيات المركب مقبلا، تركت الصبايا جرارهن وأقبلن فرحات. لقد عاد الرجال والتقت الآمال بالآمال، فلتصبح الأناشيد ولتنطلق الزغاريد. سلام والجو غرام والبوس سلام والريح أحلام. والشخص غريب، يا سلام يا سلام. طماط السن زي لمن جد في حسين خط والجسم ميل يا جميل عالحلوة تميل بالسفة دليل والقلب دليل يا فلاك يا فلاك. اللقاء الآن مع سادية صلاح ذو الفقار وحلقة من جفة الدموع. جفة الدموع قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي، أعدها للإذاعة محمود الشربجي، وأخرجها المخرج أحمد عبد الحميد لإذاعة صوت العرب في شهر يونيو عام 1966. أستاذ محمود مالك؟ شوفي مين اللي داخل الفندق. ايه الحكاية استاذ؟ في حاجة؟ مفيش. على اذنكم أستاذ سامي، منتظرة مكالمة منك. باي باي. وطلعت الباي باي من ثغرها الجميل لحنا عذبا ماله متين. لو حياتك هو أكون صدقت انك بقيت شاعر. قولي قولي يا محمود، مين الراجل ده اللي راح يجي؟ هذا رياض بيك مالك عارفه وبتعرف هدى نور الدين؟ شلونك استاذ؟ ارجوك يا محمود قل لي مين. اسمع، بدك الحقيقه ولا بنت عمه؟ بدي الحقيقه. ومنين حيعرف الحقيقه؟ انا فايتاه مع محمود عبيد الصحفي، وهو زي غيره مش مصدق حكايتي مع رياض بيك. طبعا. طيب بس ممكن تهدي اعصابك شويه؟ مش كده يا بنتي، روقي. اروق ازاي؟ انت مش بتقولي انه هيتصل بيكي بظرف يومين؟ نستنى يا ستي ونشوف، ويبقى يحلها الف حلات. ستي وحياتك كفايه فكاش. دادا شوفي، لو كان رياض بيه مش عايزه اكلمه. مش عارف كده يا ستي، مش كده رياض بيه مهما كان برضه. دادا زي ما بقولك. حاضر يا ستي. الو مين؟ اهلا سريا. هي نايمه. لا وحياتك يا سيدي، اصلها مشدده علي، مش ممكن ابدا. ايه شفار؟ كانت متضايقه. ابدا ابدا. اطمن لما تصحى هقول لها. مع السلامه. مع السلامه. الحمد لله الحمد لله. ست هدى، ست هدى، انت يا ست هدى؟ ايوه ده. انهم بيتعجفونك ولا ايه؟ قومي يا ست، قومي استريحي بقى، الدنيا بقت برد. ريح مش باين للدرجه دي يا ستي، ربنا يكون في عوني. تعرفي يا دادا وانا بكلمه؟ ايوه. وشي احمر زي التلميذه المرتزقه. يا ترى يا نجمة، فين سامي دلوقت؟ بيفكر فيا؟ نايم صاحي؟ صاحي يا والله. تعالي فوتي يا فايزي، تعالي. كيفك اليوم يا خالتي؟ بخير والحمد لله. وانت يا فايزي شو اخبارك؟ شو عم تعملي مع الاستاذ؟ اكيد تعباني معه. بعرف انه متعب في عمله، لكن ما تتضايقي يا بنتي. لا لا، هذا فخري، شرف كبير. والله ما بعرف يا فايزي، من يوم ما رجع من بلودان ما بقيت اشوفه الا قليل. ما تشغلي فكرك يا خالتي، موجه اعمال الاستاذ ما بتنتهي، اجتماعات مع شباب الحزب ومناقشات وجدل، وكمان تحضير الاجتماعات اللجنه العليا للحزب. مشان هيك أنا مشغولة يا فايزة، وهو ما عم يرحم نفسه. ما تخاف يا خالتي، ربنا دايما بينصر الحق. أنا مستغرب كتير. ليش يا خالتي؟ ليش هالوش السمح ما بيشغله ولو قليل عن عمله؟ خالتي مستحي فأكد لك إنه هالشعر الذهبي وهالعيون الصافية ما بتتركوا الحال. بأكد لك يا خالتي بيكفيني إنه يكلفني بعمل وتقني ويكون مبسوط. من هالناحية أنت نجحتي فعلا يا فايزة، والأستاذ بيقدرك كتير، وأنت اليوم موضع ثقته وعطفه ومشاعر تانية بعرف أنا شو بتكون. ممكن أستأذن؟ بكير يا بنتي. برجع لك قريب. دخيلك ما تغيبي عنا وما حوصيكي على الأستاذ. في عيوني. أستاذ ما بتريكي؟ شكرا. في حاجة مستعجلة عندك؟ ما في غير مذكرة لجنة الشؤون الخارجية. هشوفها بعد الظهر. لكن بعد الظهر اجتماع المحررين. معلش أجلي لبكرة، أنا عندي موعد دلوقتي ويمكن أتأخر. إذا روح أنت يا فايزة ما تنتظرنيش. وراح ترجع بعد الظهر يا إتاك؟ ضروري. ألو هدى، هنا موجودة. أهلا، أخيرا اتكلمت. ليه؟ كان عندك شك؟ تجربتي معاك ما تطمنش. وإحساسك؟ كله ثقة. خلاص الإحساس بيكون أصدق من التجربة. يا ترى هتجيب الكتاب إمتى؟ دلوقتي ممكن؟ دلوقتي؟ ثاني أنا في انتظارك. مسافة الطريق. دادا دادا دادا، حاضر حاضر. بسرعة بسرعة فستان الحرير ابواب بنفسجي. بسرعة يا دادا. انت خارجة يا ستي؟ لا هو اللي جاي هنا يا دادا. مين اللي جاي يا ست هودة؟ تاني الاستاذ تاني. بسرعة فستان. طيب حاضر. اتفضل يا ست هودة اتفضل. ايوه رايحة فين يا دادا؟ افتح الباب يا ست هودة. لا خليكي، هروح انا. دادا قلبي. سلام. ايه اللي جراه؟ قلبي قلبي بيدق بيدق بيدق. اخليه ينتظر في الصاله ولا يجي هنا؟ اقول لك روحي انت يا دادا، يلا بسرعه. يا رب يا رب. عندي كلام كتير عايزه اقوله له. خايفه خايفه. بحبه بحبه. ست هودة ست هودة. سامي دي. ايوه يا ستي قاعد في الصالة. يا سلام. تعرفي يا ستي انه تمام زي فلقة القمر. معاكي حق والنبي يا ست هودة. قولي لي يا دادا انا حلوة؟ شوفي ايديا برده خالص. خايفة يا دادا خايفة. عجيب امرك يا ستي. الاستاذ سامي مستنيكي. اهلا وسهلا. صباح الخير يا ست هدى. صباح النور. شرفت. اتفضل. دادا دادا، شاي ولا قهوه؟ لا شكرا انا جبت لك الكتاب. اتفضلي. متشكرة يا استاذ سامي، تعبتك معايا. بالعكس انا. نعم يا ست. وحياتك اعمل لنا شاي. الجو اليوم حار مش كده؟ شوية لكن محتمل. والله أنا مش عارفة، حاسة بألم في زوري من امبارح. ده يخليني لازم أزورك مرة تانية. لكن ألم اللي أنا شعر بيه ما يروحش من زيارة واحدة. خلاص زيارة ثالثة ورابعة كفاية. أول مرة بحس بلذة الألم. يا ريت يدوم. لا سلامتك. ومن ناحيتي حضورك دايما مدام. مدام انت تشرف اي وقت واي ممكن استأذن بدري على الاقل اشرب الشاي. لا لو تعفيني اكون شاكر. اتضايقت مش معقول يا هدى. يا ست هدى هشوفك امتى تاني؟ بكرة. بكرة بكرة وبعد بكرة وبعده وبعده. عاودت زيارة هدى بحجة الاطمئنان على صحتها، وكان لقاؤنا في كل مرة لقاء مختلفا خاطفا. لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير في مصير هذه العلاقة. ماذا أبغي منها وماذا تبغي هي مني؟ إنني آخر من يصلح لكي يكون عشيقا لمطربة. لا أستطيع أن أمنح شيئا، نقود، جلسات صاخبة، سهرات حمراء، ولا نزهات علنية. أعرف هذا النوع من النساء، وهدى بالذات سمعت عنها الكثير. إنها تحتاج لرجل ذي تجارب، تحتاج لرجل اعتاد الظهر، لا رجل ينفق عمره في كفاح سياسي، في قاعات مجلس النواب وأروقة الحزب ومطبعة الجريدة. وهي هدى، ماذا تستطيع أن تمنحني أكثر من الغيرة والقلق والفضيحة التي لا حد لها؟ ومع ذلك أحس نحوها بشعور جارف طاغي، شيء ما بدأ في حياتي، شيء أقوى من إرادتي التي سبق أن صدت عني الكثير من النزوات وردت عني الكثير من المغامرات، وحفظتني حرا قويا مسيطرا. هشوفك امتى تاني؟ بكرة. بكرة وبعد بكرة وبعد وبعد. مين؟ شو صار يا سامي؟ بسم الله منك شايفني؟ ليش خفت هيك؟ ما فيش حاجة يا أمي، كنت بكتب تقرير له أهميته. معلش آسف. انت ايه صحاكي دلوقتي؟ لقيت يا سامي ولقيت نور مكتبك آيت. قلبي عليك يا ابني، استريح بقى ليل ونهار. صحتك يا سامي، قوم استريح. حاضر يا أمي، روح انت استريحي. ما بتريد شي؟ مشكورة، أنا هقوم أنام. ألو. صباح الخير. صباح النور. أهلا، عن إذني فيها واحدة. لمؤاخذة يا هدى، مشغول؟ أبدا. سمعت أغنية امبارح بالإذاعة؟ كانت الساعة كام؟ يا خسارة، كنت أتمنى تكون سمعتها. أول مرة أحس إني بغني لشخص معين وإن صوتي مش ضايع في الهوى. عمر صوتك ما كان ضايع في الهوى يا هدى، لأن في آلاف بينتظرون. كنت أحب شخص واحد هو اللي يسمعه ويحفظه. من هنا ورايح قلبي هو اللي هيسمع ويحفظ أغانيك. بحب غزلك. دي حقيقة مش غزل. رايح فين بكرة؟ أنا رايح بلودان. مش عارف يا هدى، لكن في الغالب هتغدى مع سليم جبري في نادي الشرق. طيب انا همر عليك بعد ساعة. مع السلامة. عليكي. اسف عطلني سليم وفؤاد عبد الجبار، كانوا عندي في المكتب لما اتصلتي. سامي. ايوه. يا ترى سرحان في ايه؟ فيك يا هدى. خير؟ مش عارف ليه بحس انك لسه بنت صغيره بتمارسي اول تجربه حب. وايه الغريب في كده؟ انك طبعا مش كده، او على الاقل الصوره اللي كانت في ذهني مختلفه. ازاي كانت الصوره اللي في ذهني ليكي؟ انك امراه قديره تعرف ازاي تعامل الرجال من غير حياه ولا ارتباك. مش يمكن اكون كده مع غيرك؟ كنت فاكر هلاقي دايما زحمه حواليك. سامي، عايزك تمسح كل ده من راسك. شوف يا سامي، حياتي بسيطه خالص. اولا ما بشرب الا اذا اضطرتني المناسبه، ثانيا ما بتاخرش عن البيت بعد ما بتنتهي اغنيتي على المسرح، وبقيت حياتي في البيت او في زياره او في السينما. دي الحقيقه سامي، ايه رايك؟ عجيبه. ده فين امال؟ مش موجوده. مالك يا سامي، ليه بتعدت كده؟ هدى، هدى في شيء محيرني، ارجوك تكوني صريحه. ايه العلاقه اللي بينك وبين رياض بيه؟ بعد ما عشنا مع حلقة من جفة الدموع مع شادية وصلاح الفقار، في الفقرة التالية صديق المستمع هنلتقي مع العدد 16 من مجلة الهوى، ولقاء من منزل الفنانة هدى سلطان والفنان فريد شوقي، ولقاء أجراء الإذاعي الكبير فهمي عمر. فجاءت مجلة الهوى أسرة صغيرة في منزلها، أسرة تجمع بين لونين من ألوان الفن هما التمثيل والغناء. ترى ماذا يدور في هذا البيت الصغير، بيت هدى سلطان وفريد شوقي؟ مساء الخير يا ست هدى. مساء الخير يا أستاذ. بس أنا بكلم الست يا أخي. لا لا لا لا يا أستاذ، من فضلك لما تحب تكلمها تقول لنا الأول وأنا بلغ. مساء الخير يا ست هدى. لكن بس بالطريقه دي انا مش هقدر اسالها ولا سؤال. انت ما تتعبش نفسك، انا اللي هسالها واشتغل مندوب في مجله الهوا كمان. لكن بس مش يصح ان الاسئله اللي انا عايز اسالها تكون محرجه بالنسبه ليك. زي مثلا؟ طب انا يمكن عايز اقول لها ايه رايك في جوزك. ان كان على كده يبقى لازم انا اللي اسالها. طب اتفضل يا سيدي وريني كده. طيب، مجله الهوا بتمسي يا ست هدى. اهلا وسهلا، مساء الخير. ايه رايك بقى يا عم، في حاجه تانية؟ يا هو ده السؤال اللي ربنا فتح بيه عليك؟ لا ده انت مندوب هايل. لا، ان كان عن مندوب انا حوري لك يا ست هدى. مجله الهوى عاوزه تسالك كام سؤال. اتفضل. واحد، الناس بتعتقد ان في حياتي الخاصه راجل فيلن، يعني شرير زي ما بيشوفوني بمثل في السينما، لكن انت مراتي وتعرفيني كويس، فمن فضلك اديهم فكره كويسه عني. ومين قال انك بتمثل في السينما؟ بالعكس، ده انت بتطلع طبيعي خالص. كويسه على فكره، ده هزار يا استاذ. من فضلك يا هدى، ده حديث جد خالص، ما فيهوش اي هزار، بعدين الناس تصدق. طب ومال، وانت يهمك ايه اذا كنت انا راضيه ومبسوطه بكده؟ طيب، طب سؤال ثاني، ايه بقى اللي ما بيعجبكيش فيا؟ اللي ما بيعجبنيش فيك يا استاذ ان الشغل بياخد كل وقتك. اهو مثلا اليومين دول انت مشغول في فيلمك الجديد، فانا ما بشوفكش لا ليل ولا نهار، واكلمك تقول لي الفيلم الجديد يا هدى. الله، هو انا يعني بعمل الحاجات دي لمين؟ مش لمصلحتنا؟ طب ما انا عارفه. الحمد لله، انا كنت فاكر ان في حاجه تانية، لان الناس فاكراني اني شراني. حتى بالمناسبه دي يا استاذ، الناس فهماني بالظبط زي ما بطلع في السينما. مره اتعزمت عند واحد صاحبي فسابني في اوضه الصالون، وبالصدفه كان في اوضه الصالون دولاب فضيه في شويه انتيكه وشويه فضيات. وخرج هو علشان يوضب الغداء على اوضه السفر. مرته سالته قالت له مين اللي جوه؟ قال لها فريد شوقي. قالت له بتاع السيما؟ قال لها اه. قالت له نيلك وسايب الدولاب مفتوح. نرجع بقى للاسئله. مجله الهوا بتسال كمان، هل حياتنا في البيت زي حياتنا اللي بنطلع فيها في الافلام؟ يعني ايه؟ يعني مثلا بتصحيني من النوم بغنوة وتغديني زعل؟ لا لا لا. امال ايه بمزيكة حسب الله يعني؟ طب ما انت عارف يا فريد، الواحد منا من كتر ما بيتعب في البروفات والتسجيلات والتصوير بيروح البيت زي القتيل، وما فيش غير يوم الحد اللي بنقدر نشم فيه نفسنا. عندك حق فعلا، بس مجلة الهوى عايزك تقول لها حاجة من اللي بتغنيها لي في البيت يوم الحد. اقول لها ايه؟ قولي لها ايوه، قولي لها، قولي لها ابيا زين. حاضر. ابيا زين وخط بالودا زن باي. الله. ابيا زين ابيا وخط بالودا وخلي الصعب هينا الحلوة والجدع زينة بيان. الله. يا رايب الحبايب يا دايب من الهوى، يا رايب الحبايب يا دايب من الهوى، أدلك اللي غايب واوصف لك الدوى، وحشوف العجايب ووريك البدع زينة بيان، وخط بالوجع. الله. المزيكا. برافو برافو. فاكرة الغنوة دي؟ فاكرة سيدي. يا سلام، قد ايه خدت مجهود وتصوير؟ فاكرة ما كنت هغرقك تصوير؟ في شبرا مية. طب اسمع، قولي لنا الغنوة اللي بتقعد تدندني بيها في الاستوديو بتاعت فوزي. بتاعت فيلم الجديد فتوات الحسينية. ايوه. ما عرفش انينا لها قاسي عليا، يوعد ويخالف ويلوع فيا، ما عرفش انينا لها قاسي عليا. الله. لا ده انت مندوب هايل قوي يا استاذ فريد، ايه رايك بقى انا شغلك في مجله الهوا مندوب عندينا؟ ايوه انا مستعد اشتغل. بكام؟ 200 جنيه كويس. 200 جنيه كويس بس اوعى يكون كلام في الهوا. طبعا كلام في الهوا. اما صحيح مجله هوا. شكرا صديقي المستمع، والى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله. كنا مع ذكريات إذاعية، اعداد وتقديم سوسن سعيد. كان معنا من الهندسة الإذاعية كريم محمود.